عن الإيمان بالملائكة فقال لا نعرف شيئا اسمه الملائكة فإنه خارج من الملة لجهله ما لا يسع جهله به مما لا يصح دينه به إلا ابتداء. فإن من شرط الإيمان فإن من أصل الإيمان الإيمان بالملائكة، والذي لا يعرف الملائكة ولا يؤمن بهم قد وقع في الناقض العاشر من نواقض الإسلام، وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والمراد بالإعراض عن دين الله عن أصله الذي لا يصح إيمانه إلا به، ومن لا يعرف الملائكة لا يعرف ركنا عظيما من أركان الإيمان فليس مسلما. وإذا سئل هذا العامي عن الملائكة فقال هم خلق من خلق الله عز وجل صح إيمانه، فإن سئل عن جبريل هل هو منهم قال لا أدري. فإذا أعلم بالدليل الوارد من القرآن والأحاديث المتواترة أن منهم جبريل فإن أنكر ذلك بعد بلوغه الدليل صار كافرا لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة بدليله المتواتر القطعي. فإن آمن بذلك بعد بلوغه الدليل كمل إيمانه بالملائكة أعظم من مجرد إثباته أنهم من خلق الله. فإن قيل للعامية أتعرف الملائكة فقال نعم خلق من خلق الله، فقيل له أتعرف جبريل فقال نعم كان ينزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له هل يموت أم لا يموت فقال لا أدري عن هذا. فإذا ذكرت له الأدلة واختلاف أهل العلم في موت جبريل عليه الصلاة والسلام مما ختم به السيوطي كتابه التحبير في علوم التفسير قال لا أفهم هذا ولا أدري عنه، فإن ذلك لا يكون مؤثرا في إيمانه لا نقضا ولا نقصا، لأن العلم بهذه المسألة والاطلاع على الراجح فيها ليس واجبا على العبد ابتداء في إيمانه بالملائكة ولا واجبا عليه بعد بلوغه الدليل، لأن الأدلة في هذه المسألة تتنازعها الأنظار وليس منها شيء قطعي. فلا بد أن تعرف مراتب ما يتعلق بالإيمان بكل ركن حتى تعرف ما يجب عليك ابتداء في تصحيح إيمانك بكل واحد منها، وأن ما وراء ذلك مما يزيد إيمانك بذلك الركن. فالذي يطلع على أحوال الملائكة ويتسع علمه بهم بقراءة ما جاء في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة معاني ذلك يكون أعظم في صدق إيمانه وأثبت في الإيمان بهم من رجل لا يعرف إلا أنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. ويقال في كل ركن من أركان الإسلام نظير القول في هذه المسألة، فهي مسألة عظيمة ينبغي أن يعتني طالب العلم بالتفقه بها، وهي من آكد مسائل الإيمان، والشغل عنها بمسائل دونها تتعلق بالإيمان من الاشتغال بالفضول وترك الأصول. وتقدم ما ذكرت لكم صبيحة هذا اليوم من قول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول. فطالب العلم خاصة ومريد النجاة من الخلق عامة ينبغي أن يشتغل بما ينفعه ويلزمه، وأن يعزف عن الفضول التي تهدر قوته وتبدد نشاطه ولا يصل إليه منها كبير منفعة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جذب الله قط منك يا عبد العزيز. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. والإحسان له معنيان في اللغة توقف عليهما حقيقته الشرعية. الأول إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق. الأول إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق. والثاني الإتقان وإجادة الشيء. الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق. وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف، والمذكور منه الإحسان مع الخالق، وله إطلاقان شرعيان. الأول عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله، إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة أو المراقبة. إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري للصبر على الأقدار، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق نفيا وإثباتا، بامتثال خبره بالتصديق نفيا وإثباتا، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، لأن حقيقة الركن لا تصدق عليه، فلا بد من حمله على معنى يصح به، لأن ركن الشيء إذا كان واحدا فهو الشيء نفسه، والركن لا يكون إلا متعددا، فيكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فإن كان واحدا فهو الشيء نفسه. وسبق أن الإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع تلك العبادة أي فعلها، رحمك الله، أي فعلها على مقام المشاهدة أو المراقبة. والأدلة التي ذكرها المصنف على مرتبة الإحسان منها ما هو مصرح بمدح من هو متصف به، وذلك في الآيتين الأوليين في قوله تعالى وهو محسن، وقوله تعالى والذين هم محسنون. ومنها ما هو مصرح بمقام المراقبة، وذلك في الآيتين الأخيرتين في قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله تعالى إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به. أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فوجه دلالتها على الإحسان اشتمالها على تفويض العبد أمره إلى الله بالتوكل عليه، وإنما يفوض أمره إلى الله من كان

وبعث إلى قوم موافقين، أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول. طيب، هل نحتاج إلى قيد الإنس؟ ألا يكفي أن نقول رجل، أم لا بد من قيد الإنس؟ ما الجواب؟ أم جاهل؟ لماذا؟ لأن الجن فيهم رجال، لقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، فكما يوجد في الإنس رجال ففي الجن رجال، فلا بد من قيد مفرق بينهما، وهو تقييده بقولنا إنسي، لأن الجن لا رسل فيهم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، وأن الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول. وكذلك يقال في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم إن منها قدرا واجبا على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول. الأول معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن النبي الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه والمقصود من بعثته، فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه رسولا. واسمه الأول كاف في تحقيق المقصود، وهو الواقع في القرآن، فلو جهل العبد بقية نسبه صلى الله عليه وسلم لم يضره ذلك، وكانت الإشارة إليه صلى الله عليه وسلم وذكره بوصفه كافية في زمنه، لأنها تدل على معرفة الرجل الذي بعث إليهم، أما بعد موته فلا سبيل إلى تمييزه عن غيره إلا بمعرفة اسمه الأول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف هنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال وهاشم من قريش وقريش من العرب. ووقع في رسالة الأصول الثلاثة للمصنف زيادة بيان فقال وقريش من كنانة وكنانة من ولد إسماعيل. ورسالة الأصول الثلاثة غير رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، فإن رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها هي الرسالة التي بين أيديكم، وأما رسالة الأصول الثلاثة فإنها أوجز منها كلاما وأقل حجما، وهي مطبوعة في مجموعة التوحيد، فبينهما فرق، ولم يزل الأمر كذلك حتى دخلت العلم من ليس من أهله ممن ينشر الكتب، فصاروا يطبعون هذه الرسالة التي بأيديكم باسم الأصول الثلاثة، وإنما اسمها المعروف عن مصنفها ثلاثة الأصول وأدلتها، أما رسالة الأصول الثلاثة فهي رسالة أخرى للمصنف رحمه الله تعالى، تلتقي مع هذه الرسالة في مقاصدها وتفارقها في وجازة لفظها مع زيادات لطيفة فيها. والأصل الثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه وفضله بالرسالة، اختصه الله اصطفاه الله من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والأصل الثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. فهذه أصول أربعة لا بد من معرفتها

على الهجرة والخروج من البلد الذي هو فيه، والآخر عدم تمكنه من إظهار دينه، ومن لا يكون قادرا على الهجرة لعجزه تسقط عنه، أو كان متمكنا من إظهار دينه في بلد الشرك فإن الهجرة تكون في حقه مستحبة. واضح؟ متى تكون الهجرة واجبا من بلد الشرك؟ بشرطين: أحدهما أن يكون قادرا عليها، والثاني أن يكون غير متمكن من إظهار دينه. ما المراد بإظهار الدين؟ إظهار شعائر الدين، يعني مثل نبذ الشرك والبدعة. طيب، يعني أيوش مع عيب هذه تقدير الجر مجرور مع إيش؟ أيوش هو اللي يبغى؟ أحسنت، هو إظهار دينه مع عيب دين المشركين، إظهار دينه مع عيب دين المشركين. ذكر هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. وهذه المسألة عظم الجهل بها، فظن الناس أن المراد بإظهار الدين هو الأذان وإقامة الصلاة والاجتماع في الميادين العامة لأداء العيد، وهذا بعض إظهار الدين، فلا يكون الدين مظهرا إلا مع عيب دين المشركين والبراءة منهم، فمن كان قادرا على ذلك صارت الهجرة في حقه مستحبة. أما من لا يقدر على ذلك فإنه تجب عليه الهجرة من بلاد الشرك إلى بلد الإسلام. والآيتان اللتان ذكرهما المصنف دالتان على وجوب الهجرة، فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فدلالتها على وجوب الهجرة ما فيها من الإنكار عليهم بالاستفهام الدال على ذم حالهم. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فدلالتها على وجوب الهجرة ما فيها من ذكر سعة الأرض مع الأمر بالعبادة، فتقدير الكلام: إذا لم تقدروا على عبادة الله في الأرض التي أنتم فيها فإن أرضه واسعة فاخرجوا من أرضكم واعبدوه سبحانه وتعالى في أرض أخرى، فأرض الله واسعة والمعبود واحد. وما ذكره المصنف عن البغوي رحمه الله في الآية الثانية هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه، فقال هنا بمعنى ذكر، ولم يثبت كون المذكور سببا لنزولها، إلا أن يكون مراد المصنف بسبب النزول ما يجري تفسيرا، فيكون تقدير الكلام تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، وهذا هو الظاهر، فإن المصنف إنما أراد كون ذلك تفسيرا لها لا كونه سببا لنزولها. ثم ذكر المصنف دليلا من السنة على الهجرة وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه، يتضمن بقاء الأمر بها وأنها لم تنقطع، وفيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم، وهي فيها شاهد لقوله رحمه الله يعني المصنف، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن زوالها علق بانقطاع التوبة، وانقطاع التوبة لا يكون إلا بطلوع الشمس من مغربها إذا قامت الساعة. فما يظنه بعض الناس أن الهجرة ببلد المشركين انقطعت غلط، بل لا تزال جارية واجبة على من يسلم في بلاد الشرك ثم لا يستطيع أن يظهر دينه. وانعكست حال الناس اليوم فألقوا رحالهم بين المشركين، وهذا من الضعف في الدين والطمع في الدنيا عند عامة أهله، إلا من لم يجد له مأوى في بلاد المسلمين فهذا حاله حال المضطر، وأما الذي يقدر لأجل شهادته ومرتبته أن يجد له محلا في بلاد المسلمين فإنه لا تجوز له الإقامة في بلاد المشركين. ولما صار العالم قرية واحدة كما يقول أهل السياسة، ظن بعض الناس أن أحكام الشريعة